صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنحيي ذكرى شاعر وكاتب مهم، هو الأستاذ زكي عمر، صاحب كتابة مسرحية الشرارة وشدي حيلك يا بلد. سقنا الحوار وسحره مع الكاتب والناقد الأستاذ خيري حسن، أن نكمل أيضا في هذه الحلقة ما بدأناه الحلقة الماضية. نحن ما زلنا في رحاب صاحب المدد وكتاباتك حول هذا القلم زكي عمر. أستاذ خيري أهلا بيك من جديد، ولازم نكمل. أهلا بحضرتك. ما نعرفش نقف. وأهلا بدنيا المسرح. أهلا. الحقيقة استكمالا لحضرت سؤال حضرتك كنا بنسأله في الحلقة الماضية، وهو طب كان فين زكي عمر كشاعر يعني. لا، زكي عمر من أكتر، لما بحضرتك تبصي على الوثائق وعلى التاريخ تلاقي أن اتحاد الكتاب المصري لما تم إنشاؤه أو تم السعي لإنشاؤه في منتصف السبعينات كذا، كان زكي عمر من ضمن طبعا الشخصيات اللي رشحها، كان في اليمين وفي اليسار. كان اليسار المصري على من ضمن الأسماء اللي موجودة فيه في تشكيل اتحاد الكتاب في تأسيسه زكي عمر، مع الأستاذ صلاح عيسى، مع الأسماء الكبيرة في ذلك التوقيت، سعد الدين وهبة، الأسماء التي رشحت من قبل اليسار في ذلك التوقيت. إذن هو موجود في الحركة الثقافية، موجود في الحركة التنفيذية إذا جاز اللفظ، وفي الحركة الوطنية، وفي الحركة طبعا أشعاره كلها يعني كتب عن لفلسطين، كتب عن، حتى لما جاء ساب مصر ومشي ما سافرش بره الوطن العربي، راح اليمن الجنوبي أيام قبل ما يبقى يمن واحد يعني، وعاش في عدن سنوات طويلة هناك. زكي عمر كان موجود، بس الحقيقة هو لأنه مات مبكرا، مات في سنة 1987 وأظن كان سنه يعني في الأربعينات وقتها. وبعدين قبلها 10 سنين أو بالضبط 8 سنين خارج القاهرة. والقاهرة طبعا في ذلك التوقيت قلب العروبة النابض كمان بالثقافة وبالوهج الإعلامي على الأقل الوهج الإذاعي، يعني صوت العرب كان بتحرك الوطن العربي. صحيح صحيح. تمام. إذن هو ابتعد قليلا عن هنا، لكن ده خلى بعض الناس في الوسط. أنا بحكي لحضرتك أنه أنا فوجئت بأنه الأستاذ أحمد فؤاد نجم الله يرحمه له كتاب في 2009 صدر، لا في 2002، اسمه أنا بقى وعاد الحمودة، كتاب اسمه أنا بقى وعادل حمود. كان الأستاذ عادل حمود عمل كتاب اسمه أنا بقى والجنزوري، فأنا والجنزوري. فالأستاذ أحمد فؤاد نجم عمل كتاب رد بيه، كان حلو أول مباراة الثقافية دي. فكتب كتاب الأستاذ أحمد فؤاد نجم اسمه أنا بقى وعادل حمود. في الكتاب ده في صحيفة فلسطينية مش فاكر اسمها، أجرت حوار مع الأستاذ أحمد فؤاد نجم. فالأستاذ أحمد فؤاد نجم ناشر الحوار في الكتاب. الصحفي الزميل بيقول له يا أستاذ الشعر والشعراء وحاجات كده، فالأستاذ أحمد فؤاد نجم بيقول له لا، في أسماء كبيرة أنتم ما تسمعوش عنها في الوطن العربي ولا هنا في مصر. فبيقول له زي مين؟ قال له يعني تسمع عن شاعر اسمه فؤاد قعود؟ قال له لا. قال له هو ده شاعر كبير وشاعر عظيم بس ما خدش حقه. طب تسمع عن شاعر اسمه زكي عمر؟ ده منشور في الكتاب في 2001. قال له لا. قال له ومنشور في الصحيفه الفلسطينيه، انا مش فاكر اسمها الحقيقه بس ممكن نجيبها من الكتاب. بالظبط. قال له اهو ده شاعر زكي عمر شاعر كبير، وده كتب قصيدة عن الأم، وقال الأستاذ أحمد فؤاد نجم في الكتاب أبيات من هذه القصيدة اللي أنا بشوف أنها قصيدة عظيمة ومن أجمل ما كتب عن الأم صحيح في العامية المصرية وحتى في النسر شعر النسر. ناخد القصيدة بقى عن الأم كأمه أو الأم كوطن، كوطن ماشي مع الاثنين في المسرحية هم واخدينها كوطن. في حرب 73 لما جم يعملوا المسرحية الأستاذ سماح أيوب طلبت مصطفى فرعون بمسرحية الشرارة وخدوا الأشعار اللي فيها، والأستاذ زكي عمر أضاف ليها وتعامل العرض ده. ولما حضرتك لما تزعيها وحضرتك زعتيها وتشوفيها وتسمعيها تلاقي، أنا فاكر اللي قابلتهم اللي يقولك كنا بنروح المسرح نخرج من المسرح عايزين نطلع الجبهة من حالة الحماس اللي عاملها. ولذلك حتى كمان المسرحية تعرضت شهر في القاهرة، شهر واحد ثم توقفت، لكنه الأستاذ محمد نوح لم يتوقف بيها، فبدأ هو من هو اللي يؤدي أو يغنيها أو ملحنها، فبقى يغنيها غناها مثلا في عمله زي معرض الغنائم في الأوبرا الأول هنا في وسط القاهرة اللي هي كان مكان معرض الكتاب القديم قبل ما نروح مدينة قبل ما يتنقل مدينة نصر وبعد كده يتروح المنارة. بالضبط كده. فكان يروح يغنيها يروح يغنيها في النوادي في الحفلات. وفي هم قبل ذلك قبل 73 كان الاستاذ احمد فؤاد الاستاذ زكي عمر والاستاذ محمد نوح بيغنوها، احنا بنتكلم بقى في حضرتك من 68 لحد 73 الفتره اللي كانت فيها الحركه الطلابيه تطالب بالحرب والحركه الثقافيه تطالب بالحرب وتحرير الارض في كافه المدن العربيه، ما بالنا بقى بالقاهره في ذلك التوقيت. كانت جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه اسكندريه، كل الشباب كل الدنيا عايزين يرجعوا الارض وعايزين يحاربوا. وده فالاستاذ كان مثلا الاستاذ محمد الشاب الاعلامي والكاتب يقول لي وسجل ده وكتبه وقاله في شهادته ان انا كنت رئيس اتحاد طلاب كلية أداب جامعة القاهرة وأنا اللي استدعيت الأستاذ أحمد الأستاذ زكي عمر والأستاذ محمد نوح وقفوا على مسرح جامعة القاهرة يهتفوا، ده في 72 بقى 71 يهتفوا بمدى تشد حيلك يا بلد، الأستاذ زكي عمر يقول والأستاذ محمد نوح يلحن ويغني الأستاذ أحمد مهندس أحمد بقى الدين شعبان كان في جامعة كان في كلية الهندسة بقى في نفس الحكاية يستدعيهم حركة طلابية بقى شغالة في كل حتة ويقولوا هذه الأشعار. الأشعار في التوقيت ده قبل 73 مادة دي كانت فيها أبيات ثم بقى تدعو إلى الانطلاق بقى وإلى الشرارة، وأول ما حصل الانتصار ابتدينا ننتقل لحاجة تانية، ينتقل بقى ويستمر للاستمرار على الجبهة وللحرب واستمرار الحرب. عشان كده يقول فيها كلمات يضيف لها كلمات لم تكن، انما الاساس موجود، مدد شهيد يا بلد ان كان في ارضك مات شهيد لابد غيره يتولى في غيره يتولى وبكره الوليد جاي من بعيد. ده اللي كان حتى هنا الاستاذ حمدي الجبري ناشر بتاريخ 25 اكتوبر 1973 في الجمهوريه انه بهذه الكلمات الشاعر زكي عمر بيستلهم التاريخ لما يقول بكره الوليد، يقصد خالد بن الوليد جاي من بعيد، يعني كمان الثقافه. وتؤول برضو استاذ خير اسمح لي تؤول ان الوليد اللي هو الطفل اللي جاي بكره وهو اللي جاي بالحلم بتاع بكره بالزبط. يعني هو الكلمه عنده بتحمل المعاني. ولكن انا بقول لحضرتك على ما كتبه الدكتور حمدي الجبري في نقده المسرحي في ذلك التوقيت، اسماء بقى كبيره جدا، الاستاذ سامي خشبه، الاستاذ سناء فتح الله، الاستاذ احمد عبد الحميد، الاستاذ فتحي العاشري، كل هذه الكتب، الاستاذ فريده النقاش، الاستاذ سهام بيومي، كل هؤلاء كتبوا عن المسرحيه وهي بتعرض في القاهره، ما هي جات لهم بقى هنا مش محتاجين يروحوا المنصوره، فبداوا يكتبوا. وزي ما بقول لحضرتك ان زكي عمر في ذلك التوقيت قال الطبع منها كان زمان يقول الاسطوانات اللي هو البومات قبل ما يبقى 18,000 شريط كاسيت في مسافة شهر أو شهرين. الناس لحتى أنه الأستاذ محمد نوح كان بيغنيها في كل حتة من كتر نجاحها لان هي اللي بتصاحب الوجدان المصري والعربي. الناس بقى في حاله انفعال وبعد نكسه كام سنه احنا بقى والهزيمه احنا انتصرنا. فشوفي بقى حضرتك ده انت النهارده لما بتشوفي يعني حتى في حربنا مع الارهاب الاخيره بالزبط. كنا بنتكلم بنقول شد حيلك يا بلد في اي مناسبه ليها حضرتك ليها حضرتك. طيب خلينا نسمع جزء من المسرحيه استاذ خيري حسن من فضلك ونرجع بقى ناخد شهاده شاهد عيان استاذ محمود عوضين وكيل وزاره الثقافه الاسبق مدير قصر ثقافه المنصوره من 69 ل 72 نشوف كان شكل الحياة إيه على خشبة ثقافة المنصورة اللي طلعت لنا قلم زي زكي عمر. كانت أحلى بنات الكفر وكانت وما زالت كيف استمتع فيه. ما كانتش تخاف مخلوق، كانت تلعب خاس العمدة في وش، لكنها كانت لما بتقبض قرش علشان ما تنقي دود من أرضه ما كانتش بترضى بقش. كانت تفرح انك ما تاخدش كلامها مسلم بيه. كانت شايله هموم ملايين، كانت دايما تعشق بكره رغم الغل ورغم السكره. يا شعر يا احباب يا قلب مصر الام، لموا دموع الكلمه من فوق الكتاب، دقوا بايدين العافيه على الابواب، هاتوا الكلام اللي يهد الصدر، هاتوا الحروب اللي تشد الظهر وتخدر البلاد وتنبت الحبه سنابل القمح، وتدق كيف المطارق يزعق السندال وتهز قلب البنات على الجبال والسفح، وتناغش البسمه في وش الصبح وتزغزغ الضحكه في وش الناس، ده بلدنا لسه شباب. ما زلنا مستمعينا في رحاب صاحب المدد ومسرحية شد حيلك يا بلد ومسرحية الشرارة، وبنتكلم من خلال رؤية الناقد والكاتب الصحفي خيري حسن ونحيي ذكرى قلم من أقلامنا الوطنية وشعر من الشعراء المهمين جدا أستاذك يا عمر. احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم مع حضرتك ان احنا هنحاول نتواصل مع شاهد عيان، عايزين نشوف قصر ثقافة المنصورة كيف كان. دكتور محمود عوضين يعني خير شاهد على ذلك. أهلا بك دكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق مدير قصر ثقافة المنصورة من 69 ل 72، أهلا بحضرتك معانا على أثير صوت العرب وفي دنيا المسرح. أهلا بحضرتك وتحياتي لبرنامج دنيا المسرح وإذاعة صوت العرب الإذاعة الرائعة. ليا تصريح بس، من أنا في قصر ثقافة المنصورة من مايو 67. من مايو 67 يعني كمان قبل نكسة 67 مباشرة، وحتى أواخر 74. وطبعا يعني كان زكي عمر في مقدمة الأدباء والشعراء اللي تعاملت معهم. أستاذ محمود اسمح لي قبل ما ندخل على صاحب المدن زكي عمر ونحن نحيي ذكرى ميلاده، هو تولد 23 نوفمبر 36، خلينا نتكلم عن الحالة المسرحية في قصر ثقافة المنصورة تحت رئاستكم في فترة البلاد تشهد فيها حالة يعني وطنية، فأعتقد أن المسرح هيكون داعم كما هو داعم وشريك دائما أبدا في كل مواقف مصر أو في كل ما تستدعيه الحياة الوطنية. 67 ل 74، 67 يعني النكسة بعد شهرين ثلاثة من تولي حضرتك في مايو، و67 كانت تقريبا في يونيو، ف يعني النكسة ثم مرحلة ان احنا بنجمع وحرب الاستنزاف وبنجمع وبنشعل الحماسة والمقاومة الشعبية والافكار وبنجمع المجهود وبنجمع الجهد علشان نطلع وننتصر في 73، فده محتاج حد حريف ثقافة. ده حقيقي في الحقيقة انا كنت محظوظ انه انه انا يعني بقرار من مجلس جامعة عبد الناصر تم تعييني مع بعض نشطاء الحركة الطلابية في وزارة الثقافة وبعض الوزارات الأخرى، وكان حظي أن أنا أتعين في وزارة الثقافة وتسلمت العمل فعلا في مايو 67 قبل نكسة يونيو بيمكن بأسبوعين بالكثير يعني. ومنذ هذه اللحظة وبعد وقوع نكسة 5 يونيو كانت مصر كلها على خط النار من اللحظة الأولى وفي الطليعة منها، العمل الثقافي والعمل الفني، وطليعة العمل في ذلك هم الأدباء والشعراء والمثقفين. وأستطيع أن أقول بثقة شديدة أننا منذ اللحظة الأولى كنا على خط النار، سواء فعلا على خط الجبهة أو مساندين للجهد الحربي بالتعبئة المعنوية من خلال المسرح والشعر والأدب والحشد المعنوي اللي شارك فيه جميع عناصر الفكر الإبداعي والعمل الإبداعي الفني في المسرح والموسيقى والكورال والشعر إلى آخره. طيب حضرتك مدير قصر ثقافة المنصورة، محافظة بعيدة عن القاهرة، لكن بالعهد بشعر وثقافة الأقاليم فهي دايما تهدي مصر الأقلام الثرية، كيف استطعت التقاط قلم زكي عمر؟ هو في الحقيقة أنه يعني الفترة دي كنا في حالة ثورية وحالة غليان وطني، الجميع يكرس جهده وفكره من أجل الجبهة وكل شيء من أجل الجبهة وكل شيء من أجل النصر. الحقيقة أنا كنت محظوظ، أنا وطبعا مش بمفردي ولكن كان معايا فريق من الزملاء الأعزاء يشاركوني هذا الجهد الجميل الذي أعتز به كثيرا. وكنا محظوظين أنه كان معانا في المنصورة مجموعة من الأدباء الطالعيين والشعراء، وفي الطليعة منهم زكي عمر ومحمد يوسف وغيرهم. والحقيقة أن زكي عمر ده شخصية متفلتلة، شخصية يتميز بالصدق الشديد جدا والبساطة الشديدة جدا والمباشرة الشديدة جدا والكلمة المقاتلة. حقيقة شخصية لا تنسى، شخصية يجب أن يعاد إعادة النظر في التاريخ الثقافي ودراسة هذه الحالة وما خلفه من تجربة إبداعية ثرية جدا من الشعر المقاتل، الشعر الوطني اللي ساهم بشكل كبير جدا في الحاج المعنوي، وفي الطليعة منه القصيدة الخالدة مدد مدد شد خيلك يا بلد. حضرتك اتعرفت عليه ازاي؟ والله احنا كان عندنا في ثقافة المنصورة نادي ادب، وكنا يعني بشكل منتظم جدا ودوري اسبوعيا بيتجمع الادباء والشعراء وبنعرض يعني انتاج ابداعاتهم، وانا وغيري كثيرين جدا جدا جدا يعني شهدنا ميلاد هذه القصيدة ودواوينه العديدة في الشعر العامي، وهو شاعر متميز إلى حد كبير، يعني ظلم ميتا وظلم حيا، لكننا يعني نحيي الدور الكبير اللي بتلعبه إذاعة صوت العرب وبرنامج الرائع دنيا المسرح. يعني هو لو في فضل في الحلقتين دول هيبقى لأستاذ خيري حسن، لأن هو شدنا لرحاب مدد مدد شد حيلك يا بلد، احنا كنا زعناها طبعا أيام ما كنا بنحتفي بثورة واحتفالات أكتوبر، وأستاذ خيري لقيته بيتواصل معي، هو ضيفنا ومعنا دلوقتي في الاستوديو وبنتكلم. كنا بالتأكيد يعني دعيني وكثيرا من المثقفين والوطنيين نتوجه بكل التقدير للكاتب الصحفي الطليعي الأستاذ خالد حسن على دوره البطولي في فن التحقيق الصحفي. صحيح. اللي بيتوصل لحقائق الأمور والنكش في الأرشيفات وغيائب وبيطلع لنا كنوز يا أستاذ محمود الحقيقة يعني. طبعا أنا شفت هذا الكتاب وفي أعقاب ظهوره نظمنا عدة ندوات في القاهرة والإسكندرية. في إسكندرية عندي هنا في الأتين إسكندرية وفي المركز. حضرتك تقصد كتاب يا صاحب المدد مسيرة شعر ومسيرة أمة. عدة ندوات وبإذن الله سيكون هناك مؤتمر في المنصورة اللي هي طبعا شهدت ابن عزك عمر عن التجربة الإبداعية للشاعر العظيم الراحل الغائب الحاضر زكي عمر. الحقيقة الدور البطولي للأستاذ خيري ده دور كثير بكل تقدير الحقيقة يعني، والتقدير أيضا لبرنامج دنيا المسرح بإدارة حضرتك للمساهمة. احنا بنتشرف بوجود حضرتك معانا دايما الأستاذ محمود، ولكن اسمح لي، هذه المسرحية هل يعني خرجت من خشبة قصر ثقافة المنصورة وراحت لكنوتنا على الجبهة؟ شوف كل انا عاوز اقول لحضرتك انه زكي عمر ده كان عبارة عن آلة من الشعر التلقائي المتدفق في يعني سنة في أوائل 68 تقريبا ولدت هذه القصيدة في نادي أدب قصر ثقافة المنصورة، وفي أجون الإعداد المعنوي لحرب التحرير كان هناك حاجة كبيرة للأدب والفكر والفن التشكيلي والمسرح في التعبئة المعنوية. هذه القصيدة بالتحديد شدي حيلك يا بلد، مدد مدد شدي حيلك يا بلد، تقدمت مع العديد من أشعار زكي عمر على مسرح ثقافة المنصورة لأول مرة سنة 68 في مسرحية الشرارة. والشرارة دي عبارة عن مسرح، وطبعا العنوان له دلالة كبيرة على المعنى المستهدف من هذا العرض المسرحي رائع جدا، اللي كان الجمهور بيخرج من المسرح بمزارة ويردد وراء زكي عمر مدد مدد شد حيلك يا مدد. وزكي عمر شارك في هذا العرض المسرحي بنفسه بأداء هذه القصيدة وغيرها من أشعاره اللي هي اتكونت منها المسرحية كلها. المسرحية طبعا كانت مسرحية تعتمد على الكلمة، الكلمة المقاتلة، الكلمة الصادقة، الكلمة الوطنية الباعثة على استنهاض الهمم وإرادة التحدي وإرادة. بعد كده تم طبعا يعني تناول هذا العرض المسرحي في مجلة المنصورة، وهذه مجلة كانت مجلة رائعة جدا، كانت بتصف المنصورة بانتظام، وتم تناولها في هذه الصفحات المجلة وعلى صفحات الصحف المصرية. بعد العبور المجيد في 6 أكتوبر تم إعادة هذا العرض المسرحي بعنوان القصيدة مدد شد حيلك يا بلد، وعلى أفيشات المسرح مسرح الطليعة أشعار زكي عمر. ودي طبعا مسألة يعني قولا واحدا لا شك فيها ولا أي ارتياب ولا صحيح أي صحيح فرصة للتنازع حول هذه المسرحية. من يسترجع نص المسرحية، النص نفسه المسرحية المكتوب، أقصد النص المكتوب للمسرحية. أيوة بالضبط كده. لن يجد شعرا آخر غير شعر زكي عمر. والدليل على ذلك المفردات المستخدمة والروح اللي متقالة هي روح واحدة والفكرة واحدة. بالضبط. والدليل على ذلك طبعا أنا لا أتحدث من فراغ، ولكن استنادا إلى الجواهر الثمينة والتي استخرجها خير حسن من منجم الصحافة المصرية، المقالات النقدية لكبار النقاد والكتاب لفترة طويلة جدا بعد حرب اكتوبر التي تتحدث عن هذا الشاعر العبقري اللي هو كان اسمه قبل المسرحية دي كان اسمه ابن ليف زي ما كان بيسمي نفسه ابن ليف وما كانش يقول زكي يقول زكي عمر ابن ليف زكي عمر ده الشهرة بتاعته بعد حرب اكتوبر وعرض المسرحية على مسرح الطليعة أسماء النقاد شاعر نصر اكتوبر وهو بلا منازع شاعر نصر اكتوبر. خليني ألقط تاريخ كده من وجود حضرتك في قصر مدير لثقافة المنصورة حضرتك كنت قاعد هناك أو متولي هذا المنصب لأواخر 74 والمسرحية عرضت في القاهرة 14/10/73 إذن التواصل كان من خلال حضرتك إنها تأتي إلى القاهرة. هو في الحقيقة المخرج العبقري عبد الغفار عودة وهو من أبناء محافظة الدقهلية يعني كان على علم قوي جدا بمسرحية الشرارة ومسرحية الشرارة قدمتها فرقة المنصورة المسرحية ودي فرقة كانت فرقة طليعية وفرقة عبقرية جدا كان فيها قامات كبيرة ومنهم طبعا الممثل القدير الله يرحمه إبراهيم عبد الرازق والشرارة اتعرضت بإخراج محمود حافظ ومن الفنانين العظام في المنصورة وغيرهم يعني فعبد الغفار عودة الفنانة القديرة سميحة أيوب حبت تقدم عمل مسرحي يتلائم مع الحدث العظيم نصر اكتوبر العظيم وحرب اكتوبر التقط الفكرة الفنان عبد الغفار عودة وأعاد تقديم هذه المسرحية بعنوان القصيدة نفسها مدد شد حيلك يا بلد. أستاذ محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق مدير قصر ثقافة المنصورة من مايو 67 لأواخر 74 إحنا بنشكر وجود حضرتك في دنيا المسرح كنت دليلا لنا في عالم صاحب المدد أستاذنا زكي عمر شكرا يا فندم وأهلا بحضرتك دايما معنا شكرا لحضرتك وتحياتي لبرنامج دنيا المسرح وإذاعة صوت العرب السهل إذاعة المجيدة اللي لها دور كبير جدا على الساحة الإعلامية أهلا بحضرتك شكرا جزيلا أستاذ خيري يا حسن يعني حلقتين ما كفوش ده كفايه قوي ده احنا كده يعني تقلنا على المهم بالعكس انا شايفه ان احنا في رحاب قلم مختلف ونحن كنا نحيي ذكراه وما زلنا وسنظل واخر ما كان يجب ان يهدى لروحه هي جائزه باسمه ودوره جديده من جائزه زكي عمر بنتمنى لها النجاح وان شاء الله باذن الله دائما تستطيع ان تهدينا هذه الكنوز الادبيه الصانعه لتاريخ هذا الوطن والمرافق بكلمتها لمرحلة مسيرة وطن كما قلت الناقد والكاتب الصحفي خيري حسن نهدي كل التحايا والتقدير لقلمك ان انت اهدتنا أرواح على الهامش ويا صاحب المدد ونهدي أيضا التحية والتقدير وباقات الورد لروح صاحب المدد كنا في حضرة ورحاب صاحب المدد زكي عمر صاحب مسرحية شدي حيلك يا بلد ومسرحية الشرارة التي ما زلنا نستمتع بها حتى الآن أنا بشكر حضرتك يا سعبي وبشكر إذاعة صوت العرب أهلا بحضرتك دايما معي عشمانا مطنا نكون قادرين يا عام 73 لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد